السيكولوجي اللي بيهتم بيه، اللي بيهتم ان انا اعمل ديكشن للبارازايت، يا اما الايج بتاعها في عينين في الفيك، عينين في الاسكور، عينين في كده سامبل او في اليورين او في البراز. ده تاني ايه بس ده معناه ديكشن اوف الايج، يا اما البارازايت نفسها في الفيك سامبل او في البراز او في اليورين. لو تفتكروا ما احنا خدنا البراز في الاولاني خدناه من ناحيه الكلينيكال هيماتولوجي اللي هي الخلايا، تمام، والشكل المتغير في ايه وما تقل في العدد في ايه، من ناحيه الكلينيكال هيماتولوجي. وبتاخد الترم ده البلاط من ناحيه الكلينيكال كيمستري. الكلينيكال كيمستري ازاي؟ اللي هو الانزيمات لما تكون عاليه، البروتينات معينه، اللي بتكون عالي، مش عارف في حاجه في الهرمونات، الكلام ده كله الكلينيكال كيمستري. وهناخد ان شاء الله في السكشن ده او في الجزء ده من السكشن هناخد البلاط بارازايت. اللي هي الانابلازما والبابيزيا والسيلاريا والتريبينوزوما والدوفلاريا والسبلازما وكل اللي بتعرفوه. ان شاء الله جزء البلاط بارازايت ده هيبقى في السكشن الجاي. البلاط بارازايت ده هيبقى السكشن الجاي، وازاي تعمل اكزامينشن للبلاط بارازايت وازاي تفرد شريحه والكلام ده كله هيبقى السكشن الجاي. طيب بالنسبه لليورين اخدت السكشن الاولاني، فيزيكال اكزامينشن، وبعد كده اخدت الكيميكال اكزامينشن السكشن اللي بعده، وبعد كده اخدت المايكروبيولوجيكال اكزامينشن. صح؟ هناخد السكشن ده اليورين من ناحيه البارازايتولوجيكال اكزامينشن اللي هي البارازايت اللي بتنزل في اليورين. ليش السوما ايه؟ في حاجه اسمها الكابيلاريا انيولاتا بتنزل في الكارنيفرس، حاجه اسمها سترينجيرس انيولاتا المهم بتنزل في السوايد. المهم هناخد اليورين اكزامينشن من ناحيه البارازايت. احنا اخدنا الميكرو الفيزيكال والكيميكال والميكروسكوبيك، وهناخد النهارده البارازايت اكزامينشن. طب بالنسبه للفيسكول او الفيسيس ده هناخده من ناحيه الفيزيكال اكزامينشن اللي هو الماكروسكوبيك اكزامينشن اللي هو العين المجرده، حاجات اللي بتشوفها بعين المجرده. ثاني حاجه هناخدها من ناحيه الباراسيتولوجيكال اكزامينشن اللي هو احدد نوع البارازيت او نوع الحج اللي موجوده ايه، ده بيسموها كواليتيف اكزامينشن، او احدد عدد الحج ايه او الانفستيشن قد ايه، ده بيسموها كوانتيتيف اكزامينشن. مش هنشتغل في الفيسيس مايكروبيولوجيكال ولا كيميكال اكزامينشن، لان في مايكروبيولوجيكال اللي هو احدد السالمونيلا اللي موجوده فيه او الشيجيلا او الكليبسيلا او غيره، والكيميكال اكزامينشن اشوف البروتين او الفات والكلام اللي بتنزل فيه، ده مش هنعمله. يبقى احنا اخدنا قلنا السكشن بتاعنا بيتكلم على السكشن بتاع الالج او البارازايت في الفيكال سامبل او البلاط او اليورين. اليورين اتكلمنا عليه على مدار السكشن اللي فات، الحاجات اللي قلنا عليها، وهناخد السكشن ده الباراسيتولوجيكال اكزامينشن البارازايت الكوري. البلاط ده اخدنا الكلينيكال جيماتولوجي الترم الاولاني، وبناخد الترم ده الكلينيكال كيمستري، وهناخد في السكشن بلاط بارازايت. السكشن ده هناخد الفيزيكال اكزامينشن بتاع عينه الاسطول، يعني الماكروسكوبيك اكزامينشن اللي هو اشوف الكلر بتاعها والريحه والكونسستنسي والكلام ده كله. ثاني حاجه هناخد الكوانتيتيف والكوانتيتيف اكزامينشن، يعني ايه؟ عايز اعرف نوع الايد اللي موجوده ايه؟ اما اعرف نوعها عايز اعرف هي موجوده بكميه قد ايه؟ الكوانتيتيف اكزامينشن. ده السكشن بتاعنا النهارده. يعني احنا هنهتم بالفيتال اكزامينشن والكوانتيتيف اكزامينشن من ناحيه البارازيت بس، مش هنعمل له مايكروبيولوجيكال ولا هنعمل له كيميكال اكزامينشن، بعكس اللي عملنا له مايكروبيولوجيكال اكزامينشن وكيميكال اكزامينشن. طيب اول حاجه عشان اعمل ده في عينه الاسطول اعمل لها فيزيكال اكزامينشن وبارازيتولوجيكال اكزامينشن، محتاج اعرف ازاي اجمع العينه، واما اجمعها ازاي اعمل لها بريزنتيشن، واي كميه اجمعها واجمعها ازاي من انهي حيوان. اول حاجه هناخد البروكوشن وسامبل كولكشن، يعني انت رايح تجمع عينه من المزرعه، ايه اللي المفروض تحطه في دماغك؟ حط في دماغك ان لازم يكون الكونتينر نظيف، تمام؟ يعني مثلا هجمع في كيس زي ده، الكيس ده يكون نظيف ما يكونش من عينه قبل كده، عشان تبقى عينه ريبريزنتيف للاليمنت ده ما يكونش فيها بواقي برازات او غيره، يبقى لازم يكون ايه كريم كونتينر. ثاني حاجه لازم يكون ليبلد، سواء هتجمع في علبه او في كيس، لازم يكون كريم كونتينر وليبلد. ليبلد يعني ايه؟ ليبلد يعني اكتب عليه البيانات اللي هو الادرس، العنوان بتاع المزرعه، والايدج بتاع الانيمال، واكتب عليه كيس هيستوري والكيميكال ساينس. طب ليه الكلام ده؟ الادرس عشان تعرف انت جايب العينه دي من مزرعه، لو انت بتعمل سيرفي، سيرفي يعني ايه؟ يعني ماسك شارع، يعني تشوف بارازايت مثلا اسكاليز منتشره في مزارع ايه؟ او فاشوره منتشره في مزارع ايه؟ مزارع. طب الايدج؟ الايدج عشان والله الايدج هيسهل لك انك تعرف نوع البارازايت الموجود، يعني مثلا تشوف حيوان صغير يبقى يا اما عنده كريبتوس فيريديم ضربهم، يا اما عنده اكسيدا بتعمل ضرريه، يا اما عنده اسكاليز، صح؟ ما تقوليش ده في العجل الكبير هتلاقي عنده اسكاليز، لا في العجول الصغيره. طيب طب الكيس هيستو والكلينيكال سانس ايه؟ صعب الحاله، وانت واقف هتلاقي في ستريننج وهو بيعمل ديفيكيشن او كده تعرف ان دي حاجه بتاثر على لارج انتستين ممكن تكون ستريس. تركيز هيستري مع الكلينيكال سايتس مع الحاجه اللي هتشوفها هتوصل لفاينل دايجنوز. عشان كده الفاينل دايجنوز ما يعتمدش على الخرائط في المعمل بس، لازم كيس هيستري وكلينيكال ساينس معاها. طيب تاني حاجه في البروكوشن ايه؟ قال لك اول حاجه او تاني حاجه في البروكوشن ديت العينه اللي جمعها لازم تكون فريش وانكونتامينيتد. تكون فريش وانكونتامينيتد. طب ليه فريش او انكونتامينيتد؟ فريش والله لو انت عايز تشوف الضربه لازم تكون العينه بتاعتك فريش. الضربه ده اللايف ستيج بتاع الميتود صح؟ والميتود ستيج بتاعتها بس هي اللايف. طيب طب ليه لازم تكون انكونتامينيتد؟ يعني مش كونتامينيتد بالبيدنج ماتيريال اللي في المزرعه. يعني مثلا انت وقفت كده في المزرعه عشان تجمع عينه، الانيمال عمل فيكيشن، رحت انت رايح جاي واخد الاستوم على الارض وحطه في الكيس. قال لك لا، لازم تكون العينه فريش وجايبه من قلب الريكتم ومش كونتامينيتد بالبيدنج ماتيريال. ليه؟ لان كل العينه اللي نزلت ديت حصل لها كونتامينيشن بالبيدنج ماتيريال اللي فيها باراستيكوفا بتاع انيمال تاني او في ستيج بتاع انيمال تاني. فانت كده ما عملتش ديتكشن للحاله بتاع الحيوان اللي قدامك. انت لا جبت عينه كونتامينيتد بحاله ثانيه. والا بقى لو انت في مزرعه وحيوان عمل ديتكشن وانت بتاخد منها اللي على الارض، لما تيجي تاخد خطوه الصور فيشال لير، يعني ازاي؟ ما تروحش واخد الكود دي كلها، لا تاخد من الصور فيشال لير اللي هي الطبقه اللي فوق اللي ما حصلهاش كونتامينيشن بالبيدنج ماتيريال. اخر حاجه بقول لك العينه لازم تكون ريبريزنت. يعني ايه؟ يعني والله خد 10 جرام في الحيوان الكبير و5 جرام في الحيوان الصغير، ما تخش زياده عن كده ولا اقل من كده. يعني مثلا ما تبقاش رايح مزرعه بتجيب عينه من حيوان تروح جايب لك نص كيلو كده، او مثلا في المعامل هتلاقي شخص جايب عينه عشان يعمل له ستول اكزامينشن تلاقي جايب كميه كبيره كده. الكميه كده بتعمل ايه؟ هو عسير واحد محتاج 1 جرام او 2 جرام او 3 جرام، هتعرفه ليه 1 جرام او 2 جرام او 3 جرام بس. طيب ده بالنسبه للبروكوشن بتاع السامبل كوليكشن. طب البروكوشن بتاع السامبل برزنتيشن، قال لك والله انت لما جبت العينه من المزرعه جايبها عشان تفحصها، افرض انت مش فاضل وقت وعايز تعمل فحص فيما بعد هتعمل برزنتيشن. بس قال لك خلي بالك لو انت بتدور وبتعمل ناس شامل وبتدور على المرضى الستيج على المرضى بتاع الميتودا او بتدور على البروتوزويد بتاع البروتوزوا، اللارفا بتاع الميتودا انتوا عارفينها ان الميتودا لها ال2 وال3 اللي هي اللارفا ستيج. طيب والبروتوزويد بتاع البروتوزوا ده زي ما انتوا عارفين ان البيضه لها البروتوزويد فورم اللي هو اللي هي البروتوزويد فورم الانفكتيف ستيج بتاعتها صح؟ لو انت بتدور على الحاجات اللايف ديت تمام لازم تعمل ايميديت اكزامينشن. يعني لازم تعمل اكزامينشن في الوقت الحالي وهي فريش سامبل كده ما تعملهاش بريزنتيشن، لازم تعمل لها ايميديت اكزامينشن. طب لو انا بدور على ما بدورش على المرضى، لا انا بدور على البلاستيك ايه؟ ما بدورش على البروتوزويد، انا بدور على الايكو سيستم بتاعها. لو بدور على الفيزيكال والكابل والله ممكن العينه ما تعملهاش ايميديت اكزامينشن وتعمل لها افتر بيريد اكزامينشن. فهتعمل لها افتر بيريد اكزامينشن يبقى يعني محتاج تعمل بريزنتيشن. هتعمل بريزنتيشن ازاي؟ قال لك فيري ريفريجريشن هي ما بتفرقش. طب اشمعنى بالريفريجريشن؟ لان الريفريجريشن عند 4 درجه سيلسيوس، انما الفريزنج عند 20. واما اعمل فريزنج للعينه الايج هيتكون جواها كريستالز ايس كريستالز، فلما تيجي تفك هيحصل لها ربشه صح؟ فما ينفعش ايه فريز. طيب طب الفورمالين بستخدم فورمالين 40% بضيف 1 بارت منه ل 4 بارت من الاستور اللي انت جايبه. يعني مثلا لو انا جايب في الباكت ده كده بجمع الاستور لغايه هنا وبقيت الفورمالين وغطي الكوبايه. يعني كده هو عامل ميكس وغطي الكوبايه. الفورمالين تركيزه كام؟ 40%. بيقول لك الريفريجريشن بيحافظ على العينه يوم واحد بس. بعد كده بيحصل ديستنجريشن للايج والاوسيست والحاجات اللي موجوده فيه. انما الفورمالين يقدر يحفظها لمده شهر 1 مانث. انما لو انت عايز خليكم فاكرين لو انت عايز تشوف اللايف ستيج اللارفا او البروفوزويت محتاج تعمل ميتيد اكزامينشن والعينه فريش تمام؟ عشان تشوفوا الماتيريال بتاعتها وعددها وشكلها وكده. طيب كده بالنسبه للبريزنتيشن. طب بالنسبه للجزء بتاع الكوليكشن هو الجزء اللي مهم عندنا في السيكشن هو الجزء ده عايزين نوصل له باي طريقه. طب الجزء بتاع السامبل كوليكشن قال لك في اللارج انيمال بتقدر تجمعها من الريكتم، في السمول انيمال ممكن تجمعها في اللارج انيمال من الريكتم، او زي ما احنا اتفقنا ممكن تجمعها الطاير من الجراوند بس تاخد صور فيشيال زي. طيب طب لو انا بجمع في السمول انيمال زي الدوج او الكات، قال لك والله عشان تعمل حاجه اسمها الاونر ساتسفيكشن، يعني عشان ترضي صاحب الحاله اللي هو الست اللي جايبه نقطه وكايه او جايبه الكات وكايه وعايز تعمل له سمول اكزامينشن بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها ريكتال انما او بتعمل حاجه اسمها استراج ريكتال سبور. يعني ايه؟ يعني والله يا اما تروح جايب عارفين الريكتال انما اللي هو البتاع اللي بتلاقي البوس كده من قدام ومليان مرمسه صفيت ده اللي بتحط في الكام تروح واخد منها عرض شويه وعامل ديتكشن تجمع العينه من غير ما تمد ايدك في اي حاجه. لما السترايل فيكنس تكون معلقه كده تروح السترايل تروح كده جوه الرقم وشادد العينه بتاعتها. طب الاسترايل فيكنس تكون ده عشان ايه؟ عشان تعمل مايكروبيولوجيكال اكزامينشن للعينه. لو انت عايز تعمل مايكروبيولوجيكال المهم في الاخر انت بتطلع عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل حاجه اسمها تخلص سكسيشن. عشان صاحب الحلقه مش واقف ملبوف على الحاجات اللي انتوا عارفينها. المهم ده بالنسبه للبرودكشن بتاع السبب. لو انا جمعت العينه وانا موجود في المزرعه كده مطلوب مني اعمل فحص كده وانا موجود في المزرعه. الفحص ده اسمه ايه؟ اسمه الماكروسكوبيك اكزامينشن. الماكروسكوبيك او الفيزيكال اكزامينشن. ماكرو وليس مايكروسكوبيك. بروح واخد كده العينه قدامي واروح بص عليها. هبص عليها عشان اعرف كده. اشوف والله القدر بتاعها شم والكلر والكونسستنسي والبريزنس اوف بلاد يا اما ميوكاس يا اما بلوز. ده اللي مطلوب مني على الصوره في المزرعه. اول حاجه الريحه اشم العينه. المفروض الريحه بتاع العينه تكون ايه؟ النورمال. اما اكون مكتوب لكم في التحاليل الناس اللي بتحلل ستون النورمال ايه؟ ايه؟ فيكا بودر. هي فيكا اللي هي يعني اللي هي فيكا دي اسمها ايه بقى؟ احنا كاتبين على الكتب فيكا عشان نورمال في التحاليل. المهم اوفنسيف اودر صح؟ طيب دي كده بقى فيري اوفنسيف اودر او فيكا اودر دي معناها يا اما حاله انفكشن يا اما حاله بكتيريال. يبقى يا اما غير الكونسيبت يا اما الكونسيبت ده حاله ايه؟ انفكشن او بكتيريال انفكشن. طيب ده بالنسبه للكلر. طب بالنسبه للكلر قال لك لو ده نورمال كلر طبيعي بيكون براون كلر. طب البراون كلر ده جاي نتيجه ايه؟ بكتيريا. مش عايز تطلع دي سنوفا الاستركوبيولوجين صح؟ البراون كلر نتيجه الاستركوبيولوجين. طب امتى بقى تكون العينه دارك براون كلر؟ في حاله زياده الاستركوبيولوجين صح؟ مش الاستركوبيولوجين لو نزل بالكميه الطبيعيه بتاعته هتلاقي شكل الستول براون كلر. طب نزل بكميات كتيره هتلاقي دارك براون كلر. طب ايه الحالات اللي بتزود كميه الاستركوبيولوجين؟ لا مش كومبليتد بصراحه. جمبرسون؟ ايوه البريهيباتيك جومبس اللي هي الهيموليتيك جومبس. مش لما يحصل هيموليزيس بكميات كبيره بيدي لكم جيوجيتد بولوجن بكميات كبيره اللي بينزل جوه الانتيسال اكسل ريدكشن بكميات كبيره ويديني ستركوبيولوجن بكميات كبيره يبقى البري هيباتيك جونز. طب امتى يكون شكل عينه الاستول جري كلر او بيل كلر او كلرلس واخده من اللي هو الجري او كده؟ حاله ايه؟ في الكونكريت اوبستراكشن للبيضه مفيش ستركوبيولوجن بيعدي اساسا فهتلاقي شكل العينه جري كلر مفيش فيها اي لون. لو الكونكريت اوبستراكشن فين؟ في البيضه. في حاله برضه غير الكونكريت اوبستراكشن حاجه اسمها التوكسوبراين بانكرياتيك انسفيشنس. التوكسوبراين بانكرياتيك ان شاء الله هتاخدوها اخر محاضره انسفيشنس. الحاله دي برضه بتخلي لون الاستول جري كلر او بيل كلر. طب ليه؟ قال لك والله البنكرياس مسؤول له اوكسيتوران فانكشن اللي هو يفرز حاجه اسمها اللايبيز انزايم. بس اللايبيز انزايم ده عشان يشتغل محتاج ان البايل سولت تتفرز وتنزل من الجول بلادر عشان تعمل ايمالسيفيكيشن للفات. عشان بعد ما تعمل ايمالسيفيكيشن للفات وتخليه كده في صوره مستحلب يشتغل على اللايبيز انزايم فيحصل دايبيشن للفات. يقول لك والله خد البايل سولت شغاله والجول بلادر شغاله وعمل ايمالسيفيكيشن. بس اللايبيز انزايم ما بيتكونش او ما بينزلش. هل الفات هيحصل له ديجيشن؟ فهتلاقي كوتا الفات موجوده في عينه الاستول. بيسموا الحاله ديت حاله ستيتوري. وتخلي شكل عينه البراز بول بول. تخلي شكل عينه البراز جري كلر او بين كلر. خلي بالكم الاكسبرايم بانكرياتيك انسفشنس ده ليه اسم تاني وده بيجي في الامتحان عشان نلخبطكم. اسمه كرونيك بانكرياتيتس. الاكسبرايم بانكرياتيك انسفشنس اسمها كرونيك بانكرياتيتس. فاهم كده؟ المهم في الاخر الموضوع المشكله دي ايه؟ ان الريفيس انزام فريش فبالتالي ما هيقدرش يعمل بوزيشن اللي فات وبالتالي فات هينزل بكميات كبيره في الاستول فهيدي الجري كلر او البيل كلر للاستول. طيب بالنسبه للكونسستنسي المفروض الكونسستنسي النورمال بتاع عينه البراز انا بقول البول ولا البراز. المهم الكونسستنسي الطبيعيه بتاع عينه الاستول المفروض تكون سيمي سوليد صح؟ بالنسبه لثلاثة سوليد معناها ان في حاله كونستبيشن قبل ثلاثة ليكويد ففي حالة طيارين ظهر بقى نتيجة بكتيريا انفكشن نتيجة بارازيتك أي حاجة من اللي أنتوا عارفينها. طب بالنسبة للبريزنس أوف المفروض عينة الاستول ما يكونش فيها بلط. طب لو لقيت بلط في العينة بقول لك والله ممكن تلاقي شكل فريش بلط كده فريش بلط ممكن تلاقي شكله بلاك براون كلر. بيسموه تاني بلاك كارد. المهم البلاد اللي نازل في العينه ديت ممكن هتلاقيه عباره عن العينه كده موجوده عندي وعليها كده بلاد لونه احمر كده، او ممكن هتلاقي العينه نازله عندي يا اما لونها اسود غامق يا اما فيها كلوكس كده من البلاد اللي واخد لونها اسود قطعه كده لون اسود من البلاد. ايه الاسباب؟ قال لك والله الفريش بلاد ده لو البلاد نازل من الريكتم او من اللارج انتستين لسه فريش، فالحاجات اللي بينزل فيها البلاد في الفيسز من اللارج انتستين او في الريكتم. حالة السفير استرياسيس عارف كده اللي بيعمل سكريننج فيروح عامل بليدنج وما بينزل البلاط في الاستوب، او حاله البايلز. البايلز ديت اللي هي الناس اللي عندها بواسير بايلز، او ايه تاني؟ او حصل انال فيجر. فيجر يعني حصل بروح جوه الريكتم نتيجه الريكتال اكزامينشن. بمد ايدي كده عشان اعمل ريكتال اكزامينشن، ولا بمد ايدي عشان اجمع العينه او اعمل ريكتال اكزامينشن رحت عامل اوتوماتيك دامج للريكتم فحصل بليدنج فالبلاط نزل معايا في عينه الاستوب. يبقى ثلاث حاجات، يا اما بايلز يا اما بواسير يا اما سكريننج نتيجه اسفريزس يا اما انا الفيجر نتيجه التروماتيك دامج بتاع الريكتال اكزامينشن. طيب امتى تلاقي بلاك براوين؟ قال لك والله لو البلط ده جاي من الفرنكس او جاي من الاسوفاجس وحصل له سوولوينج ونزل في الاستومك، او ان في هومرج جوه الاستومك، او ان في ابسليشن جوه الاستومك. المهم في الاخر ان البلط جه من اي منطقه قبل الانتستين، وفي نفس الوقت لما البلط جه وحصل انسليشن او حصل هومرج حصل له ميكسنج مع الاتش سي ال اللي حوله مين؟ لاسيد هيماتين. طب البلط ده اما يتحد مع الاسيد هيماتين او يتحد مع الاتش سي ال ويتحول لاسيد هيماتين بياخد البلينتو موف بياخد البلاك براون كلر، ويسموا الحاله دي حاله اسمها ميلينا. هل انت خطاها في البطنه الميلينا؟ المهم الميلينا ديت ان الاستول ياخد بلاك براون كلر نتيجه وجود البلط بكميات كبيره نتيجه الانسليشن، يا اما في الابوريزم يا اما في الاستومك يا اما هومرج بالفرنكس يا اما في الاسوفاجس. المهم البلط في الاخر اتحد مع الاتش سي ال اتحول لاسيد هيماتين نزل في صوره توتال توتال كده على عين الاستول بيسموها الميلينا. ده بالنسبه للبريزنس اوف بلط. خلي بالكم الناس اللي بتاخد علاج اللي هو الهيماتينك دراج اللي هو الحديد الاستول بتاعهم بياخد بلور البلاد كلر طول الفتره اللي احنا عليها ده طبيعي كده وتحول لفرتين وحاجات من دي بتخلي بين الاستول كاس. طب حد عارف ليه الاستول بتاع الشيلدر اللي كل يوم جرين كلر الاطفال وهي لسه مولوده بتلاقي شكل الاستول بتاعه اخضر غامق وبعدها فترة عم بياخد اللبن وكده يقولوا جرين تلاقي اصفر وهو اخضر شويه. انت عارف ليه؟ كل البكتيريا المسؤوله عن ايوه البكتيريا المسؤوله على الرسم بتاعك لسه ما حصلهاش ما شفتش. الموضوع بقى علم الكريم بقى اللي جاي في عينه الاستول ديت ما ينفعش في المعامل، عشان طبعا بتلاقي عندكم الدكتور بص على ايه. الموضوع بقى علم الكريم اللي بيجي في عينه الاستول وعلم الكبريت والكلام ده كله ده ما بيبقاش موجود في المعامل دلوقتي. عينه الاستول اللي بتتجمع محضره تيجي برضه ده كله ده اللي اسمه دلوقتي محضره ديت اللي هو بتاع البامبرز. تمام الميوكاس. الميوكاس بيقول لك غير مسموح وجود الميوكاس في عينه الاستول. طب ازاي الميوكاس موجود في كميات كبيره في عينه الاستول؟ ده معناه ان في اضطراب في الانفلاميشن في الانتستين. طيب اضطراب الانفلاميشن نتيجه ايه؟ قال لك والله ممكن نتيجه الاميبيك ديزنتري او الباسيلر ديزنتري او نتيجه السالمونيلا او الكوكسيليا او الشيجيلا او بيتا. المهم في الاخر لقيت ميوكاس بكميات كبيره معناها ان في اضطر انفلاميشن في الانتست. كلتنا وكل الشعب المصري عنده اميبا. كلتنا عندنا اميبا. في مشكله كبيره جدا لو انتم ما عرفتوش الاميبا ديت، يعني انا واحد من الناس انا على طول باخد فياجيل سواء حللت او ما حللتش جايب ال 500 ده في الاسبوع باخد ثلاث حبات على الاميبا. ليه بقى؟ لان انا ما بدوش الميه. ما بدوش الميه بشرب ميه معدنيه على طول. الحنفيه على طول زي ما انتوا عارفين المعادله. المهم مشكله الاميبا ديزنتر بتعمل ايه؟ غير ان هي بتعمل ميوكاس او بتعمل انفلاميشن او بتفتح انفلاميشن بتعمل مايجريشن اعتقد ان شاء الله في الاوقات المشتركه بتعمل مايجريشن وتروح تعمل هيباتيك اسيسيشن تعمل في الليفر اسيسيشن وتنزل بقى بلط بكميات كبيره بقى لو عامل اسيسيشن تنزل بلط بكميات كبيره فين؟ في الاستقاء. تمام كده؟ المهم فبقول لك يعني في سؤال في بعض الاحيان بس في الاوقات المشتركه يقول لك ازاي تفرق الاميبا ديزنتري والبسيلر ديزنتري؟ من اسهل الحاجات اللي تفرقها ان ده بيكون فيها ميوكاس وبلط ونبدا بقى موجز ومص. لان الباسيلر ديزينتر ديت عباره عن والله مش هيله وكليكسيلا اكتريا، فبتعمل باس سيل مع ميوكس، انما ديت بتعمل مايجريشن فبتعمل بلط مع ميوكس. المهم دي الحالات اللي بتعمل لي كثاره انفلاميشن الى حد ما واش من نهايه السيل لحد ما يعني توصل كده ذات درجات في سنه ثانيه. انت بتطلع عمال تبص كده وتحكي وترجع تبص السيل، ترجع تبص كده وتحكي وبعدها تبص السيل. انا حاسس ان في حاجه هنا وفي حاجه هنا، قول لي بس ليه؟ قول لي بس ده عايز تروح تقول لي هنا عملت شايف حاجه انا حاسسها، لو كده روح اقعد هناك بس ما تقوليش بس انت فين وعادي. سلام عليك. صح؟ ليه بقى؟ في تحصيل اسمه مباراة مظبوط؟ في تحصيل اسمه مباراة مظبوط؟ تاني بعد كده بالنسبه للدروس بارازيت، بقول لك والله ممكن هتلاقي الاطفال الصغيره بتنزل عنده دروس بارازيت او الهيلمنتس او البارازيت كامله كده زي ايه؟ زي الاسكاريس. بتلاقي الدروس نازله كده اللي هي في صوره دروس كده رفيعه اللي هي الاسكاريس بارازيت، او ممكن تلاقي التاب ورم. التاب ورم تلاقي نازل عنده كده الدخان الشرطيه، الناس اللي بتاخد الشربه، الاطفال بتاخد الشربه، تلاقي نازل كده عنده اكياس من البارازيت. تمام؟ اقول لك والله ممكن وانت بتجمع العينه تلاقي قطعه كبيره كده من التاب ورم موجود. هتروح مسجل عندك التحليل بتاعك ان في تاب ورم سيجمنت او تاب ورم بارازيت او ميت. طبعا كلنا اخذنا الشربه ديت، كل الشعب عدى بالمعاناه دي، ممكن بنحسها اللي كانت موجوده في المدارس او كنا او الناس اللي اشتريتها، كل الناس اخذت الشربه ديت فتره. صح ولا لا؟ ايه؟ الملح الانجليزي. الملح الانجليزي اللي بتاخديه بيكتبه في الحمام يعني. اللي هو الشكاوي. وفي ناس بتعالج الموضوع ده بحاجه كويسه جدا، عارفين الحاجات الحلاقه؟ حاجات الحلاقه على فكره يعني اخطر حاجه تنظف الجسم والبارازايت. ايه؟ التوم والتوم التوم بيعمل انتشا او بيموت موت البارازايت. وبتاع فلفل الحلاقه اللي هو الفلفل الاحمر الحار خالص. انت لا تتركش هم اللي جاي هنا. انا عامل لك ميكروسكوب اكزامينشن بصيت على العينه، شفت الريحه او شميت الريحه طلعت كونسستنسي، شفت كل يوم ولا لا ومرض ولا لا ولا كنت قبل ما تخش على الميكروسكوب اكزامينشن. بص الميكروسكوب اكزامينشن ده بنعملها على طريق الميكروسكوب، يعني بعد ما اخلص الجوزي دوت في المزرعه اروح بقى المعمل عشان يعني لو معايا الميكروسكوب بقى المزرعه مش محتاج المعمل. طيب هروح عشان اعمل ايه؟ قال لك والله عشان تعمل حاجه اسمها كواليتيف اكزامينشن وحاجه اسمها كوانتيتيف اكزامينشن. الكواليتيف انت تعرف نوع البارازيتيك ايج اللي موجود. تعرف نوع البارازيتيك ايج، هل مثلا ده فشوله؟ هل ده بلفستوم؟ هل ده اسكاريس؟ هل ده نيتودا؟ تعرف نوع الايج اللي موجود، تعرف هي نوع ايه؟ يعني الكلستوما ايج، اسكاريس ايج، وهيرو، تمام تعرفين. هنا بقى كوانتيتيف اكزامينشن، وده ما بيتمش في المعادله. كوانتيتيف اكزامينشن ده ان انا احدد السيفيريتي اوف المانيفستيشن، يعني ايه؟ يعني لقيت مثلا عندي اسكان سجل موجوده وحللتها وشفت الداتا موجوده، طب عايز اعرف العدد بتاعها، اروح واخد منها نقطه واحطها على مقمصه عشان اشوف العدد قد ايه. العدد قد ايه عشان اعرف السيفيريتي بتاع الانفستيشن. طب ممكن برضه استخدم العدد ده في حاجه ثانيه؟ ممكن اعد البارازايت بالغرض ان انا اعرف هل حصل ريسبونس للتريتمنت ولا لا. انا رحت مزرعه حصلتها كان فيها اسكاريس بكميه كبيره، فرحت حصلتها المفروض كمان اسبوع بعد التحصين تقل كميه الاكل، فرحت جايب العدد، رحت جايب عازل الاكل ورحت تحت الهوسه تقوم تحت المكمستر وقلت عد. جيت اعد لقيت الاكل نزلت في العدد، معناه ان التاثير بتاعي جوه ولا لا؟ طيب طب لقيته ما نزلش، مفيش تاثير في التريتمنت بتاعي، المفروض اغير مثلا الجلوكوزين اللي انا بستخدمه في الشويد اللي انا بستخدمه، اغير الحاجات اللي انا بستخدمها دي. طيب قبل ما نخش على الجزء ده، هل المفروض اجمع العينه بري برانديال ولا بوست برانديال؟ لو انا عايز اعزل بارازيت ايج من العينه الافضل ان انا اجمعها بوست برانديال يعني بعد ما اكل وعمل ديفكيشن يعني مثلا الظهر العصر كده، ولا اجمعها الصبح بعد ما صام حوالي 12 ساعه؟ يعني مثلا هو اكل في الليل الساعه 9 ونام وصحى الساعه 9 اجمع منه العينه اول ما صحى، ولا استنى لما يعمل ديفكيشن وبعدين ياكل وبعدين يجي يعمل ديفكيشن اروح مجمعها؟ ما ياكل الصبح ليه؟ لان اديت الفرصه للبارازايت او الجنس اللي موجود انه يحط اكبر كميه من البارازايت ايج، عشان اقدر الاقيها موجوده وتكون محسوسه واقدر اشخصها. فلازم تكون ايه بري برانش. تمام كده. ناخد بقى كواليتيف اكزامينشن. اول حاجه في الكواليتيف اكزامينشن ان انا اعمل حاجه اسمها دايركت، يبقى كل ده شغل عملي، كل ده شغل عملي عشان بعد ما اخلص طول الشغل. الدايركت سمير ده ان انا اعمل سمير او مسحه من عينه الاسطول. تمام كده، اعمل مسحه كده شريحه من عينه الاسطول واعمل لها اكزامينشن. طيب ده بيديني فرصه ان انا اشوف ايه؟ بقول لك والله ممكن تشوف فيها كل البلاستيك والبروسيس والفيشيتيف فورم بتاع المكسور، وبتقدر كمان تشوف كل انواع البازايت بالمسح. بس في مشكله هتقابلك، انت ما ينفعش تاخد عينه الاسطول كده وتروح حاططها على الشريحه وتروح ماسك منها بس كده بس وسوس. ما تعرفش تشوف حاجه، تلاقي حاجه كده تراما وبتاع. فبتعمل ايه؟ قال لك عشان تعمل منها مسحه لازم تحول عينه الاسطول من الصوره السيمي سوليد للصوره الليكويد. طب انا عايز احولها للصوره الليكويد اعمل ايه؟ قال لك هتستخدم الديلوتنج فلويد لعينه الاسطول. الديلوتنج فلويد ده يا اما التاب ووتر يا اما الفيسولوجيكال صلايد. يعني احط كده نقطه من الاسطول وعليها شويه تاب ووتر او فيسولوجيكال صلايد. طيب الفيسولوجيكال صلايد ده لو انا بدور عليه، التاب ووتر ده اللي بنستخدمه في كل المعالج. طب امتى احط الفيسولوجيكال صلايد؟ لو انت بتدور عليه. بيقول لك لو انت بتدور على اللارفا او البروتوزويد فيفضل انك لما تحط السائل هنا تحط السائل على الاسطول في صوره الفيسولوجيكال صلايد. طب اشمعنى؟ لان الفيسولوجيكال صلايد ايزوتونيك سوليوشن هيحافظ على السيل ممبرين بتاعها انتاكت. ثاني حاجه هيخليها مطير موارب واللونج بريد، يعني خليها عايشه في اكثر فتره ممكنه لغايه لما تشخصها وتعزلها. يعني القسم اللي بره تحت بيعزلوها اللارفا بالطريقه ديت وبالطريقه الاخرانيه اللي هي البيرمان وحواليك البيرمان ده السائل. المهم لما انا جبت عينه الاسطول احط عليها ديلوتنج فلويد يا اما فيسولوجيكال صلايد يا اما تاب ووتر. خد بالك في الامتحان قال لك اشمعنى فيسولوجيكال صلايد ممكن استخدمه؟ هتقول لو انا عايز ادور على التروفوزويد او بدور على اللارفا الاثنين فعايز اللايف ونطير في اللونج بول. طب اعمل ايه؟ هستخدم فيسولوجيكال صلايد اللي هو ايزوتونيك اللي بيحافظ على السيمي بريد بتاعها انت. طيب حط نقطه من الاسطول وعلى البرازات وهعمل ميكسنج كويس. بقول لك ايه؟ بابليكيتور ستيك يعني قطعه يعني عود الكبريت او ممكن تنضي الرز. يعني انا كيف كده نص الاسطول مع الميه اللي انا حاططها واروح اعمل ميكسنج كده كويس. بعد ما اعمل ميكسنج ايه اللي هيحصل؟ هروح جايب كده الشوايب لميها كده اللي هي الانضج جزء المطر والفايبر اللي نازله واقشر لميها كده بجنب واخلي السائل لوحده بجنب. الشوايب ده اروح شايلها ومنزلها كده من على الشريحه واسيب السائل واروح احط عليها كفر سبايك وافحص تحت الميكروسكوب. طب انا شلت الشوايب ليه؟ شلت الشوايب عين الشوايب هتغطي لي الجنب وهتخليني ما اشوفش الاجنب. فانا حاولت اشيل الشوايب عشان اقدر اشوف ايه. قال لك بس برضه في مشكله في الطريقه ديت. ايه المشكله؟ قال لك والله لو فضلت تعمل ايه؟ ما هتقدرش تشيل الشوايب كلها وعمرك ما هتقدر تعمل كونسنتريشن للاج في العين. يعني ايه؟ يعني والله انت ممكن تكون واخد نقطه من الاسطول النقطه اللي ما فيش فيها اج وفحصتها. تمام كده؟ تاني حاجه ان العينه اللي عندك ده ممكن يكون فيها اج بس الكميات قليله لدرجه ان ما هيش باينه او لدرجه ان هي متغطيه بالفيكال هيد. طب انت عايز اعمل لها كونسنتريشن ازاي؟ قال لك استخدم طريقه فيها سنتريفيكيشن. لان السنطره بتروح من الثلج السيدمنت كله تحت فيه الايه؟ ومرصباه ومجمعاه كله في سيدمنت تحت بيقدر يكون الايه؟ تمام كده؟ او استخدم الفلوتيشن عوم كل الايج فوق وخدها. يبقى الطريقه ديت مشكلتها ايه؟ انك ما تقدرش تعمل لي كونسنتريشن للايج، ما تقدرش تركز لي الايج في العين. يعني معنى الكلمه دي ايه؟ معناها ان لو طلع لك نيجاتيف ريزلت بالطريقه ديت مش كونفورماتيف. لو طلعت نيجاتيف استخدم اي طريقه من التعيين دولت الفلوتيشن او السيدمنتيشن عشان تقدر توصل لنتيجه. انت طلعوا عينك هم كمان النتائج. طب الداتا طلعت ده بوزيتيف خلاص يبقى هي بوزيتيف ومش هتحتاج تعمل سيدمنتيشن ولا فلوتيشن. انتوا فاهمين القصد ايه؟ يبقى مشكله الطريقه ديت مشكله الطريقه دي انك ما تقدرش تعمل ده كونسنتريشن للعينه. يعني ما تقدرش تركز البيض في العينه اللي قدامك عشان تفحصه. ليه؟ لان انت خدت نقطه صغيره والنقطه دي فيها ليبرس كتير وممكن النقطه دي الاسامي ما تكونش فيها ايه وبقيت العينه مليانه. فبقول لك العينه ديت مش ريبريزنتيف ومش كونسنتريتيف. فعشان تكون كونسنتريت في البريزنتيشن لازم تستخدم حاجه اسمها السنتريفيجيشن. طب السنتريفيجيشن ده بيركز من الجزء الموجود في السن بتاعك. فعشان كده لو طلع لك نيجاتيف بالطريقه ديت النيجاتيف ده مش كونفورماتيف. النيجاتيف لازم تاكده افضل بالسنتريفيجيشن والبريزنتيشن. طيب لو طلع لك بوزيتيف محتاج تاكده بالسنتريفيجيشن والبريزنتيشن لا خلاص طلع لك بوزيتيف يبقى الانفستيشن عاليه وصوره بره تفتح عندنا الابصر. اهم حاجه الفرق بين الفيزيولوجيكال صلايد والتاب بعد كده في حاجه اسمها الفلوتيشن. الفلوتيشن ديت فكرتها الفكره العامه ليها ان انا بستخدم محلول او ديلوتنج فلويد. احنا اتفقنا ان عينه البستول عشان اعمل لها اكزامينيشن تحت شريحه لازم احولها للصوره الليكويد من السيمي سوليد للليكويد، صح؟ طيب بقول لك والله هنا في الحاله ديت في الفلوتيشن تكنيك الديلوتنج فلويد اللي هتستخدمه هتستخدمه السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه جدا. السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه لدرجه ان الحاجه اللي السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها قليله وموجوده جواها هيحصل لها ايه؟ فلوتيشن هتعوم فيه. فعشان كده قال لك فكره الفلوتيشن، ولو قال لك البرنسبل اوف فلوتيشن في الامتحان رغم ان هي مش مكتوبه في الكتاب كلمه برنسبل، انما لو قال لك عليها في الامتحان هتقول البرنسبل اوف فلوتيشن بتعتمد على ايه؟ فرعي كده ديبند، يعني طريقه الفلوتيشن دي ديبند اون الديفرنس ذا ديفرنس ان سبيسيفيك جرافيتي اوف ديفرنت بارازيتيك ايج وهو اسيست والفيكال ليفلز. يا تاني الفلوتيشن تكنيك بتعتمد على الديفرنس في السبيسيفيك جرافيتي بتاع البارازيتيك ايج والفيكال ديبرز والاوسيس. يعني ايه؟ يعني قال لك والله الراجل اللي فكر ده وعمل الاختبار قال لك بما ان البارازيتيك ايج بينها وبين بعضها التريماتودا غير السبتودا غير النيماتودا في السبيسيفيك جرافيتي والاوسيس بينهم وبين بعضهم مختلفين برضه في السبيسيفيك جرافيتي والفيكال ديبرز مختلفين في السبيسيفيك جرافيتي، فانا هعمل حاجه حلوه قوي هروح جايب محلول اظبط السبيسيفيك جرافيتي بتاعته من 1200 ل 1250 وبعد ما اظبطه عند السبيسيفيك جرافيتي ديت هعرف ان كل الحاجات الخفيفه او السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها قليله هتعوم فوق. طب ايه السبيسيفيك جرافيتي بتاعته خفيفه؟ قال لك ان ماتولا ايه بوسيستيك، فلو حطيت عينه فيها نيماتودا وفيها سيستودا جوه المحلول ده هتلاقي النيماتودا ايج والسيستودا ايج عينه فوق في السوبر فيشال ليفل. هو ده اللي عمل اختبار، قال لك اعتمد على الديفرنس في السبيسيفيك جرافيتي بتكون الديفرنت بارازيتيك ايج والاوزيست والفيكال ليفل. فراح مستخدم الموضوع ده، فعشان كده كاتب لك في الكتاب عشان يحصل فلوكيشن للبارازيتيك ايج بستخدم محلول السبيسيفيك جرافيتي بتاعته اعلى من السبيسيفيك جرافيتي بتاع البارازيتيك ايج اللي هو من 1200 ل 1250. يبقى اللي فكر ده قال لك بما ان انا عندي خاصيه بتقول ان في ديفرنس في السبيسيفيك جرافيتي بين انواع البارازيتيك ايج المختلفه وبين الاو اس اس وبين الفيكال ديبرز، فانا هعتمد على الخاصيه ديت في وجود البارازيتيك ايج او في عزلها. هروح جايب محلول السبيسيفيك جرافيتي 1200 ل 1250 واحط فيها عينه الاسود. هتلاقي البارازيتيك ايج النيماتودا والسيستودا الاثنين واخدين السوبر فيشال لان السبيسيفيك جرافيتي بتاعتهم قليله. والديبرز هتلاقيها تحت لان السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه. فلو اخذت طبقه من اللي فوق ده هتلاقي كلها موجوده ايه؟ نيماتودا والسيستودا ايج. عشان كده لو جالك الامتحان يقول لك النيماتودا والسيستودا ايج بيشخصوا بطريقه ايه؟ الفلوتيشن. والدايركت سمير برضه لان الدايركت سمير قلت لك بشوف فيها كل حاجه. صح؟ بشوف فيها كل حاجه. طيب ايه المحلول بقى اللي بستخدمه السبيسيفيك جرافيتي تكون بتاعته عاليه؟ قال لك في انواع كتير والاربعه دول مهمين بكمياتهم. اول حاجه اسمها الساتوريتد صوديوم كلورايد سوليوشن. تاني حاجة concentrated sugar solution والاسم التاني له شيزر سوليوشن. الراجل اللي عمل التركيبة دي هو عملها يا عيني بس اتفاجئ ان ايه من سكر كده ف هو قراراته ايه؟ هقول لكم ايه بقى؟ المهم شيزر سوليوشن هتتحول ايه دلوقتي؟ تالت حاجة يبقى أول حاجة الساتوريشن صوديوم كلورايد سوليوشن concentrated sugar solution اللي هي اسمها شيزر سوليوشن، بعد كده الزنك صفيت، بعد كده الصوديوم ماجنيت. يقولوا كل دولت محاليل السبيسيفيك جرافيتي بتاعتهم عاليه بيسموهم الفلوتيشن سوليوشن. طيب ناخد اول واحد الصوديوم كلورايد سوليوشن. قال لك هتيجي على البويلنج بتاع الوتر الميه اللي هتحطيها وهي بتغلي وتحط عليها صوديوم كلورايد ملح الطعام بتاع الناس. طيب هتحط عليها ملح الطعام لغايه اما يحصل ساتوريشن للميه. يعني لغايه ايه؟ اما الملح ما عادش يدوب. عشان كده سموه بالساتوريت الصوديوم كلورايد سوليوشن. يبقى هتروح كده مثلا حوالي لتر وتحط عليه كيس ملح او كيسين وتفضل تدوب تدوب تدوب والميه بتغلي لغايه اما يحصل ساتوريشن ما عادش يدوب ملح. طيب هو لما يحصل ساتوريشن هيبقى لسه في بواقي ملح ما لبتش، صح؟ فعشان كده بقول لك بتاخد المحلول ده تروح مفضلاه عشان ينزل عندك السيلز تعمله في الفريش واسمه ويبقى اسمه ايه؟ الساتوريت الصوديوم كلورايد سوليوشن اللي بستخدمه في الفريش. ده اول حاجه. وده اللي بيشتغل تحت القسم الخاص. ثاني حاجه حاجه اسمها كونسنتريت شوجر سوليوشن. قال لك هتجيب 450 جرام من السكر بتاعنا ده وتحطيه على 355 مللي من التاب ووتر. والتاب ووتر ده يكون هيتد مش بويلد. بيكون صفر عشان يسهل التوبيه وتدوبي. وبعد ما تدوبي الكميه ديت على الكميه ديت تروح جايب الهيدرومتر وتقيس السبيسيفيك جراف بتاع المحلول. وصل ل 1250 او 1200 خلاص ده اللي انا عايزه. طب ايه ليه السبيسيفيك جراف بتاع المحلول اقل من 1200 او اعلى من 1250؟ يعني ده السبيسيفيك جراف دي علت قوي او قلت؟ اعمل ايه تاني؟ هجيب 355 مللي من الوقت طبعا بس يكون ايه سخن عشان يساعد التوقع، وهقطع له 150 جرام ودوب. وبعد ما ادوب اشوف السبيسيفيك جرافتي، لان الشغل بتاعنا كله بيعتمد على السبيسيفيك جراف زي ما قلت لكم. طيب اشوف والله لو 1200 1250 خلاص ده اللي انا عايزه. طب اشيل اقل من 1200 ازود سكر شويه، طب اعلى من 1250 ازود ميه شويه، فاهم كده؟ بس الراجل ده اللي اسمه السوجرز ده اللي عامل البتاع اتفاجئ ان السكر غالي، فالناس ما بتستخدمش السكر، انت تجيب كيسان ملح وتحطهم في العينه وتحط كيسان سكر. كيسان ملح صح؟ فكل الناس بيستخدموا ايه؟ الساتوريت سوجر كورس، مش يعني الاختراع ده ملوش اي لازمه. حتى قال لك ايه؟ طب هنا كمان حاجات كده تكتيكات كده غريبه، قال لك ما ان السكر ده حاجه ممكن يحصل عليها كونتمنيشن بالبكتيريا والبكتيريا يحصل لها جروث فيها، فانت محتاج تحط حاجه تعمل لها بريزرفيشن، يعني هتحتاج حاجه كمان. بيقول لك محتاج ايه؟ ممكن تحط 6 مللي فورمالين 40% او تحط في ميل كريستال 1 جرام في كل 10 مللي. يعني اه شغل اه شيزر سوليوشن ده. فعشان كده الناس تحت في البوره شغالين كلهم بسيطه من قريب، ممكن اساسا في المعمل او في اي مكان. هو بس القراءه كامله عشان خاطر هتوصلوا في الاخر ان ممكن انت في حته ميكروسكوب ب 300 جنيه او 400 جنيه ومعاك في العربيه او معاك في العياده تقدر تعمل بازك اكزامينيشن وتعرف الشغل بتاعك ماشي كويس ولا لا. المهم خلاص دلوقتي السر. المهم يبقى لي اول حاجه اخدنا الفلتشن سوليوشن اهو بانوار. طيب الزنك سلفيت، الزنك سلفيت هتحط 386 جرام من الزنك سلفيت على 1 لتر من الميه تمام، وهتعمل تدويب برضه لغايه من السبيسيفيك جراف ب 1200 ل 1250. طب الصوديوم نيتريت هتحط 310 جرام من الصوديوم نيتريت ل 1 لتر ميه، وبعد برضه هتدوب لغايه ما توصل للسبيسيفيك جرافيتي من 1200 ل 1250. يبقى ستابلوت الصوديوم كورات سوليوشن كونسنتريت سوبر سوليوشن زنك سلفيت صوديوم. دلوقتي الفولوشن سوليوشن بتاعي، طب التجربه اعملها ازاي؟ التجربه قلنا بتعتمد على ان الاج اللي السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها خفيفه، بالذات السيستولا اج والنيوتولا اج، هيحصل لها فلوتيشن في المحلول اللي السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه اللي هو اسمه فلوتيشن سوليوشن. فاعمل ايه؟ قال لك والله اللي هنمشي بيه في كل الشغل بتاعنا الموضوع ده، ان انا كل واحد جرام من الستول سامبل هحط 14 مللي من السوليوشن او الديلوتنج فلويد، سواء فلوتيشن سوليوشن او سيجريتيشن سوليوشن او غيره، كل ده هيبقى شغلنا بقيه السكشن. بحط 1 جرام عشان انا قلت عينه الستول عايز احولها للصوره ليكويد، المفروض اعمل لها ايه؟ اعمل لها ديلوشن صح؟ فبقول لك والله هاخد 1 جرام منها عشان احولها لليكويد احط عليها 14 مللي من الديلوتنج فلويد. طيب يعني معناها ان الباكت اللي عندي اهو اما اجي ابص فيه هتلاقي فيه كام مللي؟ هتلاقي فيه 15 مللي فوق 1 جرام ستول و14 مللي ديلوتنج فلويد. يعني الريشيو اللي جوه العينه ديت قد ايه فيكل لقد ايه كميه؟ 1 ل 15 ده الريشيو، انما الكميه اصلها 1 جرام ستول ل 14 مللي ايه؟ انما لو قال لك الريشيو كام؟ 1 ل 15، يعني كل 15 مللي فيهم 1 جرام. طيب ده الشغل بتاعنا عشان في الاخر في معادله هنا اهو ودي كده كده يعني اهي كده كده شغالين في الامتحان. ليه؟ ما في مصدر يعني كده كده مبسوطين في الامتحان. وبتعتمد على الفلوس اللي انا بقولها. المهم اعمل ايه بقى؟ احنا اتفقنا على سكيما ثابته ان الفلوتيشن سوليوشن اما اضيفه حضرتك كل 1 جرام 14 مللي عشان تبقى الريشيو 1 ل 15. طيب اقول لك والله انت هتعمل ايه؟ هتروح جايب عينه الاستول وهتروح حاططها جوه باكت زي كده. عايز تحط 1 جرام ماشي، عايز تحط 2 جرام ماشي، حطيت 1 جرام حط له 14 مللي، حطيت 2 جرام حط له 28 مللي. بعد ما تحط كده عينه الاستول سيم الصوره زي ما احنا قلنا، اروح مدوبها كويس مع الفلوتيشن سوليوشن، اروح مدوبها كويس لغايه ما يبقاش عندي سيم الصوره دي ستوك خالص كله ده كله بقى ليكويد. ايه؟ انت عارفه موجوده في اتش سي ال جوه الاستوما اللي هو اتش سي ال كام؟ لو واقع من 3 ل 10 تمام؟ ما بيحصلهاش مش عارف بس انا وده السؤال اللي انا سالته في حاجه اسمها اسيد اندريسر وسيد وورك زمان في السكشن اللي فات. هتلاقي بضيف اسيد عشان نعمل ترانزيشن للفكر ماتيريال وما بيعملش ترانزيشن ماتيريال. وحاضر هفهمكم انا قصدي ايه بس هتيجي لك. نعم. الدكتور الدكتور بتقول لكم ان ممكن الاج موجوده في كونسنتريتد اتش سي كونسنتريتد ال كونسنتريتد صوت او شوجر صح. بتقول لك يعني ممكن يحصل ايه ان يحصل لها شرينكج وسكر بقى جوه السيمبرين. السيمبرين بتاع البارتيك اج غيرنا كويس البيرمول يعني مش بس زي السيمبرين بتاع الاكسوسايد بيرمول ان هو بحيث ان الحاجه بس مدارك والكلام ده انا بعتمد على وزنها وليس وزن الشيء بتاعها تمام. السيمبرين بتاع الامبرمول يعني ما بيقدرش ما بيعديش حاجات جوه ولا يعدي حاجات بره تمام. يعني انت لو جبت بيضه بيضه عاديه بيضه بتاع فتحه حطيتها في محلول مشي هيحصل لها شنكش صح. انما اللي هو بعد كده بيحصل حاجه اسمها فأس وتطلع اللي جواها فنفس الفكره ما بيحصلهاش رفشه بيحصل لها فأس الايد دي. لا لا لا لا لا لا لو انا جبت قرص وسط حطيتها في المحلول ده هيحصل لها شنكش. انما لو جبت البارازيتك اج ما يحصلهاش شنكش ليه؟ السيمبرين بتاع الدونا الفاز فكر يعني زي فكره بالظبط الاج بتاع الشيك. لو انت جبت الاج بتاع الشيك وحطيتها جوه محلول ملح هيحصلها شنكش؟ لا لان ده مش سيمبرين ده شل شل من بره تمام كده؟ ايه؟ ما في بورز طب ما دي فيها بورز بتاع الاج بتاع الشيك بس انا فازه انا فازه حد كده يجيب اج يا جماعه بتاع الشيك يحطها جوه شويه محلول ملح تمام كده لو نفست وحصل لها شنكش يبقى ايه؟ تمام كده؟ هو دي نفس الحاجه. مش الموضوع ده حصل لك بدليل عمره هيتصرف بدليل ايه؟ بدليل ان انا بقى بفضل بعد الموضوع ده بشخصها بشكل طبيعي من غير ما اخلص ولا اي حاجه. يعني ما اتغيرتش هي زي ما هي الشكل بتاعها. لان ده تشيل ميمبرين تشيل ميمبرين سليم ما تقدرش يعض ميه. بس كنا بقول ايه؟ كنا هنصل مش 1 ل 14 ده كلام 1 جرام اه هحط انا 1 جرام من الاستول او 2 جرام من الاستول وحسب بقى انا حطيت 1 جرام بحط 14 ملي من الفلوتيشن سوليوشن حطيت 2 جرام بحط عليه 28 ملي واعمل ميكسنج كويس. بعد ما عملت ميكسنج كويس انا عايز صف الدبرز اللي موجوده ليه؟ لان الدبرز او الاندر ديستد ماتر او الفايبر اللي موجوده ديت هتضايقني وانا بفحص الشريحه صح؟ هتلاقي مثلا الايج نصها تحت تيكا ماتر او تحت الدبرز ونصها بره مش عارف حصل فعايز اوقفها الى حد ما من الدبرز اللي موجوده. اروح اعمل ايه؟ اروح جاي بعد ما عملت ميكسنج العينه اروح جاي مصفيها بالمصفى دي تمام؟ بعد ما اصفيها هينزل عندي هنا الايج جوه الفلوتيشن سوليوشن بعد ما اصفيها بس انا لسه ما عملتلهاش كونسنتريشن انا عايز اركز فيها بحيث ان كل الايج اللي موجوده في العينه يحصل لها فلوتيشن فوق وكل السيدمنت تنزل تحت صح كده؟ يبقى تاني بعد ما اعمل ميكسنج كويس عايز اصفيها من الشوائب. اما اجي اصفيها من الشوائب هتلاقي عندك هنا ميكسنج من الشوائب مع الايج مع بعض. انا عايز اخلي السيدمنت تنزل تحت والايج تبقى الوحيده فوق بحيث ان المسحه اللي اخدها وافحصها تبقى ايج بس وهنا بقى سماها كونسنتريشن ايج يعني قدرت اركز الايج في المسحه اللي بعمل الكلام ده ازاي؟ هروح واخد بعد ما عملت فلتريشن اروح منزلها في تيست تيوب واروح رايح مسنطرها في السنتريفيوج هسنطرها عند 1000 روتيت بير مينيت لمده قد ايه؟ لمده 5 دقائق. بعد ما سنطرها عند 1000 روتيت بير مينيت لمده 5 دقائق هيدي لي سيدمنت تحت وهيدي لي سوبر لاتن فوق. الايج بتاعتي هتبقى في السيدمنت ولا هتبقى فوق؟ فوق. هتبقى تحت ولا فوق؟ فوق. فوق صح؟ فقال لك والله لو انا جبت بقى واير لوب اللي هو بتاع البكتيريا ده ورحت واخد مسحه كده وحاططها على الشريحه وفاحص هتلاقي كلها الفك بتاع المكتوب بس كده. يبقى ده الشغل بتاعنا كله في الفلوتيشن. هجيب 1 جرام واحط عليه 14 مللي او 2 جرام واحط عليه 28 مللي تمام. وبعد كده بعد ما اعمل لها ميكسنج كويس اروح مفلترها. بعد ما افلترها عشان افضي الشوائب منها الى حد ما احجز الشوائب كلها هينزل عندي فلتريت. الفلتريت ده اهو عايز اركز الايدج اللي بيخلي الصور ناتج في ايدج بس والسيدمنت فيه فيكال ديبرس او فيكال مطر او اندر جست مطر بس تمام كده. فاروح مدخله على السنترفيوج عند 1000 روتيت بير مينيت لمده 5 دقائق اخد الصور ناتج اللي فوق هتلاقي في ايدج بس افحصها بقى تحت العدسه 10 مرحلة سلبيه اللي هتلاقيه هي متوده ايدج او سيستولا ايدج زي الانكلستوما او الاسكاريس ايدج او ايه كمان انكلستوما واسكاريس وفيزوراس ايدج. انتوا عارفين الفيزوراس ازاي بنتعزل الايدج بتاعته لو ما نزلش في الاستول ازاي على الاكسوراس ايج؟ يعني دخلت كده على مخ في المزرعه وصاحبه بيقول لي عمال يعمل ستريننج وتلاقي البرنام اريا كلها فيها احمرار كده. عايز اعزل منه الاكزوراس، اتاكدت ان عنده اكزوراس او بشكل ان عنده اكزوراس. عايز اعزل منه الاكزوراس، اعمل اكزوراس ايه؟ خدتهاش في البرق؟ ما قالكمش ان انا بروح جايب ايه؟ قول. ما خدتهاش حاجه في وراح جايب بلاستر وراح جاي على البرنامج اللي راح عامل بلاستر كده وراح شاد البلاستر والبلاستر ده اللي حصل في الدستور. لو لقيت موجود فيه يبقى ده حاجه الزيوت. الزيوت ده اساسا بيسموها ايه على الناس اليوم ده؟ بيسموها ايه؟ بنت. لا اسم كده كويس جدا كده كلنا لازم ناخد بالنا منه وبالذات الشباب المظلومين زينا كده. الفاميلي وور. الفاميلي وور يعني مثلا انت لك اخ صغير او لك ابن اخت صغير وبعدين اختك هي اللي مسؤوله عن الاكل الشفاف وكده وبعدين هي بتطبخ كده مره اخرى هيبقى هو مغسلان ومش عارف ايه وغيرت له الشكوله والكلام ده كله وبعد ما غيرت له كان هو عنده اكزيوس ففيش في ضوافرها زي ما زميلك كده طلع في ضوافر كده وانت عارفين بقى انت عارفين بقى انت عارفين بقى ضوافرهم والكلام ده كله. المهم ورحت عملت قلت لها بعدين عايز سندوتش ولا عايز حاجه لا هو حتى لو غزل الشمال يعني مثلا كده لا ما هو كله جنب بعض بصي ساعه القدر يعمل يعني. فمو في الاخر احنا اللي بنشيل الليل لا كل البيت ده بيعيط من ما هي اسمها البين وورم برضه يعني بدا الانسان بس الفرق في عمليه السيجمنتيشن ان انا هستخدم سائل اللي السبيسيفيك جراف بتاعته وزن نورمال من 100 من 1001 للسبيسيفيك جراف بتاعته عادي بحيث ان السيدمنت اللي هيتكون اخد منه الاج واشخصه. طيب ايه الاج اللي هتنزل في السيدمنت؟ هي الاج الثقيله. طب ايه الاج الثقيله؟ الترماتود اج. طيب يبقى الفكره هنا ان انا بعد ما اظبط هاخد من السيدمنت وليس هاخد من الصوره نفسها. طيب الديلوتنج فلويد بتاعي هيتغير هيتغير. طب الديلوتنج فلويد بتاعي ايه؟ الديلوتنج فلويد بتاعي بيقول لك يا اما بتاع بوتر الميه العاديه المخرفيه يا اما الكونسنتريشن اوف صوديوم. ده اول حاجه. يا اما يكون حاجه ثانيه وده جزء مهم جدا اللي هو حاجه اسمها الاسيتيك اسيد 5% اند ايثر او ال اتش سي ال اند ايثر. فلما بقول الاسيتيك اسيد ده ذكر عندنا كتير يعني هو قال لك اليوز اسمه اسيتيك اسيد. اسيتيك اسيد استخدمناه في ايه؟ في السوبر ليه؟ هو قال لك في العالم نفسه اسيتيك اسيد. اسيتيك اسيد مش كل اللي بنستخدمه كان السولفنج للتريبل فوسفيت كريستالز وكان السولفنج ليه؟ للامورفوس فوسفيت ايه؟ اي حاجه الكلاين صح؟ الاسيتيك اسيد 10% والاسيتيك اسيد بجميع تركيزاته تمام؟ وجينا قلنا هنا الاسيتيك اسيد 5% بنستخدمه بس خلي بالكم الاسيتيك اسيد 10% للتريبل فوسفيت والامورفوس فوسفيت. الاسيتيك اسيد بجميع تركيزاته للكالسيوم كاربونيت. الاسيتيك اسيد بتركيز 10% في الامونيوم بايونت. الاسيتيك اسيد 5% بيستخدمه كديلوتنج فلويد على السيمنتيشن بس كده. ولسه في اسيتيك اسيد تاني جايين ان شاء الله بس يعني ايه المهم يبقى الديلوتنج فلويد اللي بيستخدمه عمليه السيجمنتيشن يا اما استك اس 5% والايثر يا اما اتش سي ال والايثر يا اما بتضاف نقطه في السيرش الخاصه. طب هشتغل التجربه ازاي بتاع السيجمنتيشن؟ دي لها نظام ودي لها نظام لوحدها. رغم ان الاثنين في الاخر هيعملوا حاجه اسمها سيجمنتيشن وهيدوا لي سيدمنت والسيدمنت اللي هاخده ده هفحصه هتلاقوا فيه الترماتيد ليج اللي هي بارت الصور والشوله والشوله والكلام ده. نعم ممكن ياخدها في سيستم بتاع الروتيشن بس انا لو عايز اعمل كونسنتريشن لان ممكن يكون عندك شويه تيراميدال ايج دخل في السوبر فيش او بلاير او في السوبر فيش صح؟ فانا عايز اعمل كونسنتريشن للعينه بتاعتي بحيث ان اي ايج موجوده تبقى موجوده في السيستم. طب هنا في الدايركت سنيك طب انا كنت بتلاقي التاب ورم ايج وبتلاقي السوسكيتا ايج والروتيلا ايج بس انا عايز اعمل كونسنتريشن. فشوفي كمان بعد ما يعمل ديت هيقول لك الكونسنتريشن هنا مش عاجبني هستخدم الطريقه دي عشان اعمل كونسنتريشن. شوف رغم ان في هنا سيدمنت هقول لك لا انا هستخدم الطريقه دي اكتر عشان هتعمل لي سيدمنت في ايج بكميه اكبر وعزل اكتر. طيب هناخد الطريقه الاولانيه بقول لك والله الطريقه بتاع السيمنتيشن ديت بقدر استخدمها في تشخيص التهاب. انت بتعمل ايه؟ قال لك والله هتجيب يا اما 1 جرام من الاستول يا اما 2 جرام، نفس الفكره 1 جرام من الاستول او 2 جرام، وتروح حطها جوه العينه دي. حاطط 1 جرام حط 14 ملم تاب ووتر او الفسفوشكال سلايد، بتكلم على الكوسي ده لسه، حط عليه 14 ملم تاب ووتر او الفسفوشكال سلايد تمام. لو حاطط 2 جرام احط عليه 28 ملم واعمل ميكسنج كويس. بعد ما اعمل الميكسنج اصفي عشان اشيل الشوائب، وبعد ما اشيل الشوائب ديت اروح عند الفلترات اللي نزل ده هدخله على السنترفيوج والسنتر عند 1000 بير مينيت لمده ايه 5 دقائق نفس الفكره. بس الوقت اما السنتر عند العينه مش هيديني سيدمنت وسوبر ناتنت، السلم بتاعتي فين؟ في السيدمنت. اما اعمل ديسكاردنج كده للسوبر ناتنت ويفضل عندي سيدمنت تحت، حاجه اخد السيدمنت ده هتقابلني مشكله كبيره قوي ما كانتش موجوده في الفلتيشن. هتلاقي السيدمنت ده معاه فيكال ديبريس صح؟ هيبقى فيه ايج اي نعم، بس الفيكال ديبريس مغطيه بعد الايج تمام؟ وهيضايقني وانا بفحص. فقال لك والله عشان اتغلب على المشكله ديت هستخدم الطريقه الثانيه دي. لا استخدم الطريقه الثانيه استيك اسيد اند ايسر بس. طب الطريقه ديت وظيفتها ايه؟ قال لك بتعمل مور كونسنتريشن للبارازيتك ايج ان سيدمنت باي ديسولفنج اند اكسكريشن اوف الفيكال ديبريس. يعني ازاي؟ الطريقه دي لما استخدمها بتروح من عامله لي كونسنتريشن للايج بس هي اللي بتسلم، عن طريق ان هي بتفتت الفيكال ديبريس وبتعزلها لي بتخلص الطبقه الوحيده. يبقى تاني بستخدم الطريقه ديت عشان اعمل مور كونسنتريشن للايج في السيدمنت. ازاي؟ عن طريق ان الطريقه دي بتجي لي على الفيكال ديبريس اللي موجوده او الديبريس اللي موجوده وتفتتها وبتعمل لها سيبريشن في الليير الوحيده. يعني ايه؟ بقول لك والله هتروح عامل ايه؟ هتروح جايب 1 جرام من الاستول في الطريقه الثانيه دي او 2 جرام حسب زي ما انت عايز. هتحط 1 جرام هتحط عليه 14 مللي، 2 جرام هتحط عليه 28 مللي، وهتعمل ميكسنج كويس. بس هحط عليه ايه؟ هتحط على 14 مللي من الاستيك اسيد كوندنسر او الاتش سي كوندنسر ايا كان اللي انت عايزه تمام كده؟ عملت ميكسنج كويس. بعد ما عملت ميكسنج اعمل فلتريشن. بعد ما عملت فلتريشن نزل عندك الفلتريت هيبقى كام مللي؟ قول لي مثلا 13 مللي بعد ما الدبرس الشالت وبعد ما ده الشالت. هتحط عليهم اقوى الاماونت من الايسر بس. هتروح حاطط ايسر كده لوحده عليه. يبقى الفلتريت اللي نزل لي اشوف كميته قد ايه واحط على نفس الكميه ايسر بس. بعد كده اروح مدخله السنترفيوج تاني. نعم؟ الايسر بيعمل سيبريشن يعني بيتطير. عارفه الليفت اللي موجود وماسك الديبرز دي بعضها؟ ما انا بحاول اعمل لها سيبريشن واحاول اخففها. فالليفت اللي ماسك فيها الايسر ده بيعمل له زي ايه؟ السولفنج، بحيث ان هو يعمل له سيبريشن ويعمل له كولر كده فوق لوحده. فهتلاقي الايسر ده هيعمل سيبريشن للسيدمنت ديت والديبرز من بعضها. طب يا دكتور انت بتسالنا في السيشن بتاع وانا عمال عايز شويه اتكلم معاهم شويه اتكلم مع زمايلك شويه واقفين مش عارف اتكلم كده ليه. اه هنا السرعه تختلف وهنا دي تيجي في الامتحان. السرعه هنا كام؟ بقول لك من عند اي ال 200 بسنتر عند 2500 كل اللي فاتهم كانوا 1000 كل اللي فاتوا كانوا 1000 متر في المينت لمده قد ايه؟ 5 ثواني. انما ديت 2500 يعني زودت السرعه وقللت الوقت دقيقتين او دقيقه. يبقى هنا زودت السرعه وقللت الوقت. تاني هعمل سنترفيجيشن عند 2500 متر في المينت لمده قد ايه؟ من دقيقه لدقيقتين. زودت السرعة وقللت الوقت، هتقدر تقول لي ايه؟ هتقدر تقول لي ليه في الحالة دي بالذات؟ زودت السرعة وقللت الوقت؟ لا. ليه هنا ما حددتهاش 1000 لخمس دقايق؟ ليه زودت السرعة وقللت الوقت؟ عشان يحصل سيدمنت بسرعة مثلا. عشان ايه؟ سمعت عشان لسه ما يتطيرش. انا عايز لسه يقوم بوظيفته من غير ما تطير، فهزود السرعة وقلل الوقت عشان ما يتطيرش. فاهم كده؟ فيحصل لي سيباريشن بكام؟ اربع طبقات. اول طبقه اسمها الايسر اكستراكتوريال، يعني حالات الايسر استخلصها من العينه وعمل لها سيباريشن. ثاني حاجه اسمها الكولوم اوف اسيد، بعد كده الكولوم اوف فيكال ديبريس، كل الطبقات منفصله عن بعضها. بعد كده السيدمنت الفيلي، يبقى كده قدر يعمل كونسنتريشن للاج الواحده ولا لا؟ يبقى هيعمل اربع طبقات، الايسر اكستراكتوريال، كولوم اوف اسيد يعني مكان كده للاسيد بس، الاسيد ده ده اتش سي او اسيتيك اسيد. بعد كده الفيكال ديبريس الشوائب كلها هنا. بعد كده السيدمنت الوحيده تحت، قدر يفصل لي الاج الواحده في صوره سيدمنت ولا لا؟ قدر يشيل الشوائب منها ولا لا؟ اللي الطبقتين دولت لو كده حط ده الفيكال وده الكولوم. المهم الاخر الثلاث طبقات دولت هعمل لهم ديسكاردنج، هرميهم عشان اخد السيدمنت اللي فيه الاج بس واعمل لها اج مشكله. قدر يعمل كونسنتريشن للاج ولا لا؟ قدر يجمع لي كل الاج في مكان واحد ولا لا؟ قدر يوطي لي الاج عشان افحصها هي ولا لا؟ بس ده وظيفه المحلول ده الاستيك اسيد اند ايسر ميثود. تقول بقى الكلام اللي قلته ده، قدر يفصل لي الاج الوحيده، قدر يعمل لها كونسنتريشن، قدر يغطيها. الكلام ده كله لو جاء لك وظيفته ايه في الامتحان؟ بعد كده باخد نقطه من السيدمنت ديت، نقطه الورق بتاع ديت طبعا. بعد كده باخد نقطه من السيلمنت ديت وحطها على الماس فايل، وبعدين احط الكفر سلايد وافحص تحت الميكروسكوب عشان اشوف الاج اللي موجوده ايه. كل دي لغايه الان يا جماعه، لغايه الان الدايركت سمير او الفلتيشن او السيمنتيشن، ان انا بشوف انهي نوع طيب من الاج. انهي اصابه؟ هل بسبب ورم يعني من الشرطيه، ولا هل بالنيماتوده، ولا هل بالكريماتوده؟ يعني بدور اي نوع من الاصابه، ببص وادور، ما بعرفش كميات او انفستيشن، بدور واقول لك والله انت عندك كريماتود، انت عندك سكوت، بس الكميه بقى سكيورتي بكوانتيتي. طيب مين قال لك العربيه البريمتي؟ احنا قلنا الدايركت سمير بنقدر نشوف بالتربوزويت والبروتوزويت، وقلنا البوليتيشن بقدر اشوف بالسيستولي ايج والنيماتودا ايج، والسيدمنتيشن بقدر اشوف بالنيماتودا والبروتوزويت. طيب بالنسبه بقى للارفا، انتوا عارفين ان الاسكاريس او النيماتودا عامه ال1 وال2 وال3، وعارفين برضه ان في مشكله بين التصنيف الاج بتاع الاسكاريس، معظمها مش شبه بعض. تيجي كده كان ايام النظر بتاع الباره كان يقول لك والله انا بقدر اتعرف عليها من شكل اللارفا، اللارفا في الاخر مش عارف شكلها دبوس كده، او شكلها فاين ان شيب، او مش عارف شكلها من تحت كده عامل شبه الشجره كده، شبه المقشه اصلا كده من تحت. فكان حسب شكل اللارفا بيقدر يحدد الانفستيشن. يعني في بعض الادوات ما بقدرش احددها حسب شكل الاج، بقدر احددها حسب شكل اللارفا بس. فعشان كده تحت الكلينيكال باثولوجي او في المعامل في بعض الاحيان بيحتاجوا ان هم يعملوا ايه؟ بيحتاجوا ان هم يعملوا ايزوليشن للارفا عشان يقدر يحدد عن طريق شكل اللارفا. او في بعض الاحيان بيكون عنده الاج ومش قادر يعرف الاج ده بتاع ايه؟ بتاع اي نوع من الكيماتوجا، فياخد الاج يعمل لها انكيبيشن فتره معينه ويحضرها عشان يحصل لها ايه؟ يحصل لها ايه؟ عشان يحصل لها ايه؟ اكشن تيبس، تمام؟ اما تيبس هتطلع اللارفا، هياخد اللارفا ديت اللارفات ويروح واخدها في حته الميكروسكوب ويعرف انهي اصابه بين النيماتوزا. وده الناس اللي شغاله ماجستير بالذات في قسم البره بيحتاجوا ان هم ياخدوا الايه؟ كمان الانكيبيشن، اما يحصل اكشن ياخد اللارفات ويشوف شكلها ويصورها ويقول اللارفات بتاع كذا. المهم فعشان اعزل اللارفا سواء في العينه او سواء بعد ما الايه حصل لها اكشن، اعمل ايه؟ قال لك والله في حاجه اسمها البيرمنت تكنيك. البرمي التكنيك ده بتشتغل على ايه؟ قال لك والله بيجيبوا فانل قمع كده، والقمع ده كده له قطع كده مطاط، انبوبه كده مطاط اسمها رابر باس، والقطع المطاط ديت منتهيه كده بمشبك عشان يقفلها. ده الفانل، والفانل ده ممسوك كده بستاند، حصل له فيكسيشن كده بستاند، ممسوك كده بستاند عشان السحاب كده لما كنت تمسكها بال عشان تعمل استنيشا وكلام من ده اللي هو الستاند بتاع السحاب ده. المهم الفانل ده بروح اقفل الكهرباء من تحت، واروح مالي الفانل ده بميه تاب ووتر او في سيوشا كالسرين بتاع ما انت عايز تستخدم، بس يفضل في سيوشا كالسرين. التمبريشر بتاعته 37 درجه سيلسيوس، يعني وورمنج تاب ووتر او في سيوشا كالسرين. وبعد ما احط فيه المحلول بتاعي ده اللي هو الفيسيولوجيكال سايت او التوب فوتر بتاعي اللي هو عندي 37 درجه سيلسيوس، اروح جايب حاجه اسمها هارد وورد روزس، يعني قطع قماش كده بس اللي فيها مسام، يعني اروح جايب قطعه القماش كده اللي فيها مسام واروح اقطع على الفانل. بس هقطع على الفانل ازاي؟ بحيث ان هي تكون كونفكس جوه كده، بحيث ان هي تكون متغطسه جوه الميه، يعني تحط كده مثلا جوه الفانل. كده الكوب الفاضل كده بالشكل ده كده بحيث ان هي تكون لمسه الميه. واعمل ايه بعد كده؟ تروح تلاقي طبقتين من الشاش وحاطط فيهم في كالسيوم او عينه الاسطول اللي فيها اللايت وتروح عليهم كده حوالين الشاش وتخليهم السماء مفتوحه كده وتحطها على حط الشاش ده وموجود جوه الاسطول وحط جوه كلوز اما حط جوه كلوز الكلوز هتلمس اكتر الميه اللي هي الروم ووتر والشاش هيلمس اكتر الميه فاهم كده؟ بس هل الفكر المطر ده هيحصل لها ميكسنج بالميه؟ لا هي هتلمسها بس هل هتدوب هتتحول من السوم السوليد لليكويد؟ ها؟ تفهمني؟ تاني حط قطعه قماش اهو فوق كده فوق الفرق تمام كده؟ بحيث ان قطعه القماش تكون من تحت همسه الميه السخنه دي واروح جاي قطعه شاش وحاطط فيها ستون عشان الشاش فيه مسام وفي فتحات واروح لف كده شبه الكوره واروح احط الكوره فوق قطعه القماش اما احط الكوره ايه اللي هيحصل؟ هيروح الكوره واخده القماش ونازله تحت شويه بحيث انها تلمس الميه هي هتلمس الميه بس انها هتتحول من السوم سوليد لليكويد. طيب فايه اللي هيحصل؟ قال لك الورم ووتر هيعمل استيميوليشن للاربا ان هي تتحرك من الميديا اللي موجوده فيها للورم ووتر فهتسيب الاسطول وتخش جوه الورم ووتر. اروح انا بقى بعد ساعه او ساعتين من العمليه ديت اروح فتح الكلام ده في المشهد يبقى عندي هنا في الدش تحت هنا اروح فتح الكلام بينزل الميه في الدش اخد البيتر دش ده واخد منه عينات واروح استعطي السكتنج الميكروسكوب واللايت الميكروسكوب واشوف بقى شكل اللربات اللي موجوده فاهم كده؟ يعني في مزرعه بول للبكتيريا وفي مزرعه ها مزرعه براز عشان تحدد اللربات في مزرعه البراز وفي مزرعه سمك وفي مزرعه دواجن وفي مزرعه كده. نيجي بقى لأهم جزء في السكشن بعد ما كده صفوا ذهنكم معايا كده نيجي بقى لأهم جزء في السكشن. أهم جزء في السكشن واللي فيه حسابات اللي هو جزء المقرص ده اللي بتكتب فيه في الامتحان اللي هو quantitative examination of quantitation. يعني عايز أعرف والله عدد الإج اللي موجودة ليه؟ عايز اعرف عدد الايدج اللي موجوده عشان حاجتين احدد الديجري في البارازيتيك انفستيشن ثاني حاجه احدد الافتيس لا لازم نعمل سيشن اقول لك شيء ايه خلاص ولا ما خلص سيشن ولا ما خلص سيشن. المهم او الافتيس اوف تريتمنت حدد الديجري بتاع البرزيك انفستيشن او حدد الافكس اوف تريتمنت. يعني انت مثلا واحد بتشتغل مثلا فاش وليد نيفل مزول سكردين المهم بتشتغل بايه انت برزيك انت شغال فوق شغال فوق ماشي معاك اللي هو بيجي لك طيب عايز تحدد هل بيجي لك ده ولا ده ولا صح الحال عمال يعمل برضه ما بيبانش عليهم الاكل وانت دكتور مش عارف التجربه بتاعك مش هي لازمه ومش عارف انت عايز تحدد هل السبب في كورونا ديزيز او السبب في البرازيت والتاثير العلاج بتاعك ايه كلام فانت بتعمل ايه؟ والله بتروح تفحص وتشوف عدد البرازيت ايه وتشوف نوع البرازيت ايه الاول وبعدين تشوف عدد وتشوف بعد ما انت جربت قلت ولا لا لو قلت يبقى الفيكس بتاعك الريموت بتاعك ايه؟ ما قلتش يبقى مفيش الفيكس الريموت بتاعك وحاول تغير الاستراتيجي بتاعك فاهم كده؟ فعشان كده بيقول لك بقدر احدده ان انا اعرف الفيكس بتاع التريتمنت او التريتمنت البروجرام بتاعي او حد الديفلوبر سيكل فيستيشن. طب اعمل الموضوع ده ازاي؟ طب اقول لكم هعمل الموضوع ده ازاي؟ هنتفق على نقطه معينه. هنتفق ان الواحد جرام من الاسطول موجود جوه كام ملي؟ 15 ملي. اتفقنا على النقطه دي؟ هتقول لك النقطه تثبتها مع بعض. الواحد جرام موجود جوه كام؟ 15 ملي. هنتفق على النقطه الثانيه ان الماك ماستر لوت مان كاونتنج تشامبر. كل واحدة ساعتها 15 من 100 ميلي بس زي ما كنت وقلت لهم سيبتهم طب 1 ملي متر مكعب دي الساعة بتاعتها 15 من 100 ميلي بس تمام كده؟ اتفقنا على النقطة دي برضو ان ده 15 من 100 ميلي وده 15 من 100 ميلي. نيجي للنقطة التالتة لما تيجي تكتب نتيجة العد بتاعتك في التحليل أو في الامتحان أو في غيره بتيجي تكتبه ازاي؟ تروح كاتب التمييز كده تقول له الإج بير جرام بتساوي وتروح على العدد بتاعك تمام كده؟ طيب يعني معناها ان انت المفروض تعد تحت هنا اهو تعد هنا اهو الاج والجرام يعني المفروض تحط 1 جرام كامل هنا وتشوف فيه العدد قد ايه. يبقى تاني اتفقنا الاول ان 1 جرام موجود في 15 مللي اتفقنا ان الساعه هنا اهو 15 مللي طيب انا هكتب النتيجه بتاعتي في الامتحان الاج بيرجرام، يعني عشان اطلع النتيجه بتاعت الاج بيرجرام المفروض اعد في 1 جرام، يعني المفروض اعد في 15 ملي كلمات، صح؟ صح كده؟ طيب طب اخذت الاكسبر دي 15 ملي كلمات اعمل ايه؟ 15 25. طيب ماشي هقولها تاني ماشي عشان الكلام صح. الاج بيرجرام يعني معناها ان المفروض اعد في 15 ملي كمان، بس الاتشامبر ده ما بتاخدش 15 ملي. فاعمل حاجه حلوه قوي، هقول لها انت بتاخدش 15 ملي، طب خلاص انا هعد فيك واطلع العدد. واضرب العدد بتاعك في 100 عشان يبقى انا كده عديت في 15 ملي. وده الاج بيرجرام. تمام كده؟ يجي بقى يضحك عليك في الامتحان يقول لك مش هي كده سهله؟ طب انا هعمل لك حاجه ثانيه كده. روح قال لك الاج بيرجرام كده كده كده في الامتحان بتساوي الاج نمبر ان التو كاونتنج اتشامبر في نقط. ايه؟ في كام؟ في 50؟ طب خلينا نبص للنقطة الثانية عشان انت طلع خرافة. بص للنقطة الثانية لا هرجع لكم تاني ناخد بس النقطة الأول اللي أنا ما قلتهالكمش في الموضوع ده. أنا عشان أعمل أخد عينة وأفحص تحت الماك ماستر، عشان أفحص تحت الماك ماستر في بروفوشن معين. إيه بروفوشن؟ قال لك والله أنت لو أنت جبت العينة ثانية واحدة بس اسمعوا، لو جبت 1 جرام وحطيت على 14 مللي من التاب ووتر وعملت ميكسنج وخدت 15 مللي من اللي وفحصتهم، أنت كده برضه استخدمت محلول بيعمل سيجمنتيشن. صح؟ فقال لك والله أنا عندي فكرة حلوة أوي. أنا ممكن أستخدم العينة دي محلول بيعمل سيجمنتيشن ومحلول بيعمل فلوتيشن بحيث إن يركز لي الحاجات اللي بيحصل لها فلوتيشن ويركز لي الحاجات اللي ما بيحصلهاش فلوتيشن. فقال لك هعمل إيه؟ قال لك هجيب الواحد جرام من الستول ده العادي وأحط عليه 14 مللي من الطاقة وأعمل ميكسنج كويس جدا. وبعد ما أعمل ميكسنج هعمل فلتريشن. وبعد ما أعمل فلتريشن نزل عندي 15 مللي من فلتريتد سامبل. طيب اللي موجود فيها إيه؟ طب اللي بيعمل إيه؟ سيجمنتيشن. قال لك هاخد منهم 1 مللي من 15 مللي، هاخد منهم 1 مللي واحط عليهم 1 مللي شيزر سوليوشن اللي هو كونسنتريت شوجر سوليوشن. يبقى حطيت حاجه بتعمل فلوتيشن اهو مع حاجه بتعمل سيجمنتيشن. طيب بس في حاجه هنا حصلت انتوا ما خدتوش بالكم منها. عيد تاني الكلام لان الحته دي هي اللي بتوه وانا عامل كده. 1 جرام من الاستول احط عليه 14 مللي من الطابو واعمل ميكسنج كويس تمام؟ وبعد اعمل فلتريشن. هينزل لي اهو 15 مللي من الليكويد سامبل صح؟ بس السال اللي موجود السال اللي بيعمل سيجمنتيشن. قال لي خلاص انا عايز حاجه بتعمل فلتريشن خلاص. هاخد 1 مللي من الفلتريت ده كله واحط عليه 1 مللي من الشيزر سوليوشن. يعني اقوم كده حاجه فيها 2 مللي. ال 2 مللي اللي فوق 1 مللي من التاب ووتر 1 مللي من ايه؟ من الشيزر سوليوشن. ايه المشكله اللي حصلت هنا بقى؟ المشكله اللي حصلت بص كده معايا. اما انا كنت هنا حطيت 1 ل 15 يعني حطيت 1 جرام من الاستول ل 15 او 14 مللي من التاب ووتر وبعدين جبت الكميه دي وضغطت عليها 1 مللي من الشيزر سوليوشن. ايه اللي حصل؟ شوف كده ايه اللي حصل. خدت 1 من المللي دولت خففته ب 1 مللي كمان. خففته كم مره؟ خففته كم مره؟ ايه خففته كم مره؟ تاني انا خدت 1 جرام صح؟ حطيت على 14 مللي كده تمام؟ اما حطيت على 14 مللي اداني 15 مللي. لو اخدت من دولت على طول 15 من 100 مللي تمام؟ وعديت فيهم وضربت في 100 هطلع العدد صح؟ طيب لا انا ما اخدتش منهم، انا اخدت منهم 1 مللي وخففت ب 1 مللي، يبقى انا خففته كم مره؟ مرتين، وبعدين خدت التخفيف ده عديت فيه. يبقى عشان اعمل ايه بقى؟ يبقى تاني برضه عشان خاطر ما تتوهش معايا تاني. لا هضرب في 2 معامل التخفيف. يبقى الموضوع ده هيبقى ازاي؟ هيبقى الاج بير جرام بتساوي النمبر اللي طلع في 100 في كام؟ في 2 تمام كده؟ طيب استنى بقى شوف كده معايا الايدج بيرد لام بيساوي النمبر ان 2 كاونتنج الشامبر في كام؟ يعني ايه كده كده في الامتحان؟ كده كده الايدج بيرد لام بتساوي النمبر ايدج كاونتنج اوتوت شامبر في كام؟ المفروض في 100 في 2 على 2 عشان جبت 1 جرام. يبقى تاني عشان ما تروحوش تاني. يعني تاني بقى من الاول خالص. هي بس الجزء الاستكشن يعني. هو بيفتح حوالي نفسه انا عارف بس ما يعني ايه؟ هو لازم كده. بص معايا. عشان اخد عينه كده ليك وتحطها تحت الباك ماستر وعد مطلوب مني اعمل الاتي. هجيب 1 جرام من السنين. هحط على 14 مللي من الطبق. تمام كده؟ بعد ما احط 14 مللي تفوت هعمل ميكسنج كويس. بعد ما اعمل ميكسنج هعمل فلتريشن هيبقى عندي 15 مللي. اتفقنا لغايه هنا؟ هنفترض ان هو 15. انا بقول لك نفترض ان هو 15. هم كان اصلهم كام؟ 1 جرام ولا 14 بكام؟ 15. الفلتريت اللي نزل كان اصله كام؟ 15. لو انا اخدت 15% مللي من دول ورحت عديتهم تحت الباك ماستر تمام وضربت في 100 انا كده جبت 1 جرام صح؟ بس هو ما اخدش 15% من دول. تقال لك لا خد 1 مللي من ده وحط عليه 1 مللي شيزر سوليوشن وال2 مللي دولت خد منهم 15% مللي وحطهم تحت ده وعدي. لازم الشيزر سوليوشن عشان الفلوتيشن. ايه؟ والله هو جاب الضغط برضه يا دكتور والله. المهم يبقى هو ما اخدش من ده على طول 15% مللي. ده هو راح واخد 1 مللي من ده وخفف يعني خفف ده الضعف. وبعدين الضعف التخفيف وخد منه وعد. تمام كده؟ يعني معناها ان ال 15% مللي اللي موجودين دولت متخففين اللي حطهم تحت الجوز الماك ماستر عشان يعد 15 مللي دولت متخففين الضعف. صح؟ ال 15 مللي اللي حطهم حاجه متخففين ايه؟ الضعف. طب عشان اجيب العدد قال لك والله عشان تجيب العدد محتاج الاج بير جرام. طب الاج بير جرام بتساوي ايه؟ العدد اللي طلع في 15% مللي 100. بس خلي بالك انت رجعت له 15 مللي صح؟ بس خلي بالك 15% مللي كانوا متخففين الضعف محتاج تضرب في التخفيف اللي هو كام؟ 200. نيجي بقى للسؤال الثاني يجي يقول لك الاج بير جرام برضه بس يروح كاتب لك بعدها والنمبر اوف ايج كاونتد ان تو شامبر بتساوي قصدي يروح عامل كده فيه يبقى تاني الاج بير جرام بتساوي النمبر اوف ايج كاونتد ان تو شامبر في نقط. هنكتبه ايه؟ المفروض في كام في كام في كام؟ 100 في 100 في 2 على 2 صح؟ يبقى الاثنين هشيلهم مع بعض هيبقى كام في 100؟ يبقى لو في واحد لو في 1 شامبر يبقى في 100 في 2 الاثنين شامبر يبقى ايه؟ الاثنين ده جت منين؟ اللي هو ضعف التخفيف بتاع 15% مللي. 15% مللي تخففه ازاي؟ الواحد مللي اخدته من 15 مللي حطيت على 1 مللي جاي سوداء نفس الفكره بس بطريقه ثانيه. منين اللي جاي تحت منين؟ الاثنين اللي جاي تحت منين؟ اه مش انا قلت الايج بير جرام؟ طب لو جبت في 2 كاونتنج شامبر يبقى جبت في 2 جرام. ادي واحده وادي واحده. لو انا عديت ان هو 15% مللي وضربته في 2 صح؟ وضربته في 100 يبقى انا كده جبت في 1 جرام صح؟ ولو جيت ان هو برضه في 15% مللي وضربته في 2 وضربته في 100 يبقى انا جبت في كام؟ يبقى جبت في كام؟ في 1 جرام. ده في 1 جرام وده في 1 جرام. لو انا قلت بقى العدد كده النمبر اكتب في 2 في 100 في كام؟ في 2 على 2. بص كده معايا انا لو كنت في الاثنين الشامبر يبقى انا جبت في 2 جرام ما جبتش في جرام واحد والتمييز في الاول ايه اللي الاج بير جرام. فلو جبت في الاثنين دول يبقى انا جبت في 2 جرام. فعشان كده اروح اقسم على كام؟ على 2. بتروح مع الاثنين بتاع الديلوشن يبقى كام؟ في 100. يبقى ال 100 وال 2 والكلام ده جه ازاي؟ ال 100 عشان احول ال 15 من 100 ل 15 مللي. طب ال 2 جت منين؟ التخفيف بتاع الايه؟ ال 15 مللي ده خففته الضعف صح؟ خدت واحد منك خففته الضعف واضرب التخفيف بتاعه. ماشي. لو ايه لو مش هيبقى 50 ركزوا بقى معايا كده. لو ما خففتش بتاع الاثنين شامبر هيبقى 50. ماشي 2000 بتقول على الاولاني يعني اللي بتاع 1 شامبر. بص كده معايا في طريقه ثانيه اسهل من الطريقه دي. الطريقه الثانيه ايه؟ قال لك والله انت هتجيب فلاسكه عادي مش هعمل كاونت ونص اسمها الدكتور ايه كاونتنج دي. الماك ماستر باير وحده ب 1200 جنيه فاهم كده. فالطريقه الثانيه دي اسهل في الفلوس وفي الطريقه وفي كل حاجه. هتعمل ايه؟ قال لك والله هتجيب فلاسكه بس الفلاسكه دي بتتقفل بقطعه رابر من فوق يعني ينفع تتقفل يعني لها حاجه كتير رابر بقى ازاز كان وراح احط فيها يا اما 2 جرام 28 ملي من السبوطه قصدي من الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن. الطريقه الوحيده اللي نستخدم فيها صوديوم هيدروكسيد سوليوشن في الويتنج فلويد هي الطريقه دي اللي هي الستور ايك كاونتنج. صوديوم هيدروكسيد استخدمناها قبل كده في ايه؟ صدقوني صوديوم هيدروكسيد استخدمناها قبل كده في ايه؟ في اليوريك اسيد. حتى ايه؟ قلت السولفنج بتاع اليوريك اسيد وقلت السولفنج بتاع الامونيوم بايوريك تمام كده؟ والثالث حاجه ثالث حاجه اهو صوديوم هيدروكسيد. يجي يقول لك اليوز اوف صوديوم هيدروكسيد ان كلينيكال كيمستري. المهم اللي هيحصل ايه؟ هروح جاي 2 جرام من الاسطول او 4 جرام 18 جرام او 2 جرام دي عند الفلاسكه كبيره تمام؟ هحط بقى 2 جرام من الاسطول او 4 جرام. لو استخدم 2 جرام هحط عليهم 28 مللي من النويتش. طب لو استخدم 4 جرام هحط عليهم 56 مللي من النويتش تمام كده؟ واروح اعمل ايه؟ اروح اعمل ميكسنج للفلاسكه دي. اعمل لها ميكسنج ازاي؟ اروح اعمل ميكسنج للكونتنت اللي جوه الفلاسكه. لا مش كده بقى ما عشان كده بقول لكم ميكسنج ازاي. تروح ماسك الفلاسكه كده وتعمل بيها كده فوق وتحت اب وورد اند داون. ليه؟ لان لو عملت كده بقول لك هتركز الاب يا اما على البريكر بتاع جدار بتاع جدار الفلاسكه يا اما في السنتر تمام؟ فانت بتعمل كده تخض الاج وتعمل ميكسنج للعينه بس في نفس الوقت ما بتركزش الاج في مكان واحد. بعد ما تعمل الكلام ده كله هيروح قايل لك تجيب دبيتا والدبيتا دي تحطيها على 15 من 100 مللي. يعني ايه 15 من 100 مللي؟ يعني 150 مايكرو لتر. زي ما انتوا عارفين ان 1 مللي فيه 1000 مايكرو لتر. طب 15 من 100 مللي كام مايكرو لتر؟ 150 مايكرو لتر. هم هجيب الدبيتا بتاعتنا اللي هي الاوتوماتيك ديت واظبطها على 150 مايكرو لتر واسحب 150 مايكرو لتر من العينه دي. واروح حاططها على جلاس سلايد واحط كفر سلايد وعيد. وبعد ما عد النمبر اللي يطلع اضربه في كام؟ ما انا عايز اجيب الجرام. انا عديت 15 من 100 مللي. النمبر اللي يطلع اضربه في كام؟ تاني هاخد 15 من 100 مللي من العينه هحطه على جلاس سلايد عاديه مش ماك ماستر تمام؟ بعد ما احطه على جلاس سلايد عاديه احط على كفر سلايد واعد عدد الاج. طيب الاج اللي عدتها اسمها الاج بالجرام. بس انا عديت 15 من 100 مللي مش 1 جرام صح؟ طب محتاج اعمل ايه؟ اضرب في كام؟ اضرب في كام؟ في 100 تمام كده؟ ده طبعا هي الاج بالجرام بيساوي النمبر اللي انت طلعته وتضربه في 100. ايه بقى فايده الموضوع ده؟ فايده الموضوع ده ان انت ما احتجتش ماك ماستر. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان انت ما احتجتش ديليوجن واثنين وكلام من ده. وفي تريك قوي مهم جدا في الموضوع ده وبيسالوا فيها في الشفوي. سالتني فيها في الشفوي قال لي ليه؟ انا استخدمت اوتوماتيك ببيت في الايجي ستول كاونت الاثنين وما استخدمتهاش في ماك ماستر. ده السؤال اللي انا سالته في الشفوي يعني في الماجستير مش فاهم طبعا. قال لي ليه؟ في الماك ماستر الماك ماستر هو سؤال على سؤال يعني مش عارف سؤال عبيط. هو سال لي يعني ايه؟ كده يعني. المهم بيقول لي ليه؟ استخدمت الاوتوماتيك ببيت في الستول ايك كاونتنج تكنيك عشان اخد 15 من 100 مللي وما استخدمهاش في الماك ماستر. رغم ان ده هعد 15 من 100 مللي وده هعد 15 من 100 مللي. الماك ماستر اصلا ما استخدمش ال 15. ايوه ده جبت السؤال. راح رحت قلت له ان الماك ماستر اساسا ما بياخدش ال 15 من 100 مللي. انما الثاني الشريحه ممكن تاخد لغايه 1 مللي. فمحتاج الكميه اللي عدت بقى تكون محدوده فاستخدمتها البيت. بس. ممكن تعد بس ممكن تعد في 1 مللي بس انت تعد في 1 مللي اسهل ولا 15 من 100 مللي؟ يعني طب ضلت منه رجيله على 1 مللي كامل ولا 15 من 100 مللي؟ كمية قليلة احسن مختصرة للوقت يعني. هتقوموا بقى تعملوا الشغل اللي احنا قلناه سيجمنتيشن وكلوتيشن. هنا احنا زي ما انا قلت لكم في باراتيك ايج سكارس ستوما باراتيك ستوما حنين الغدري حاطين هنا في عايزين تشتغلوا اهلا وسهلا مش عايزين تشتغلوا برضه اهلا وسهلا يبقى السكشن بتاعك تشتغل بس